فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. يقول فاتقوا الله وما إن أجري إلا على رب العالمين.